أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: متى يكون وقت القيلولة وكم الساعة؟ القيلولة المتعارف عليها يعني قديما وما ورد أنها تكون تقريبا قبل الزوال، تكون قبل الزوال، وهذا الذي فيما أذكر أنها المقصود بها قبل الزوال. لكن ورد في بعض الحديث في شأن الجمعة أنهم ما كانوا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، لكن أورده يعني احتج به الصحابي على التبكير بصلاة الجمعة، أنهم كانوا يبكرون وبحيث أن قيلولتهم تكون بعد صلاة الجمعة. ولكن يعني هذا يعني قد يفهم منه أن القيلولة قد تكون يعني حتى بعد الزوال، لأن الجمعة لا يمكن، أو يستنكر بعض أهل العلم أن تكون قبل الزوال، يعني في أضيق الأحوال تكون مع الزوال، دخول الإمام مع الزوال. أما قبل الزوال وإن وردت أحاديث أخذ منها بعض أهل العلم جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن صلاة الجمعة لا ينبغي أن تكون إلا بعد الزوال. فالحاصل أن القيلولة المعروف أنها قبيل الزوال، وتختلف من فصل إلى فصل، من الصيف إلى الشتاء. أحسن الله إليكم. يقول: جمعت مع إخواني مبلغا من المال وخصصناه لزواجات أقاربنا ونطعم منه جيراننا أو أقاربنا في حالة الوفاة. يقول: ولا يمكن لأحد منا أن يأخذ منه شيئا تحت أي ظرف يحدث، فهل هذا المبلغ عليه زكاة؟ إذا التزمتم هذا وأنت وإخوتك يعني كلهم بالغون وليس فيهم قاصر، و اشتركوا باختيارهم من غير يعني من غير مجاملة أو مجرد استحياء فضلا عن الإكراه بطريقة ما، إذا هذا من سبل الخير، فكونهم يجمعون هذا المبلغ ليزوجوا المحتاج من ذويهم ومن من يرون، وأيضا إذا احتاجوا إلى شيء من هذا القبيل فهذا من أبواب الخير، ويعتبر بمثابة الوقف، بمثابة الوقف. وإن كان الوقف الأصل أنه لا يكون إلا في الأصول من العقارات، بيت ومصنع ومزرعة وشيء من ذلك، لكن من أهل العلم يرى أنه كذلك حتى الأموال المنقولة ولو كانت نقودا أنها تكون بمثابة الوقف. فالحاصل أنه لا زكاة على هذا المال ما دام أنه خلاص خرجوا عنه وتركوه لهذا الأمر ولا يسترجعونه لا بعد وفاة ولا حال حاجة ولا شيء من هذا القبيل، فلا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. يسأل عن قتل الحشرات عن طريق الأجهزة الكهربائية مثل الصعق وغيره. هذا الذي يعني أشرت إليه، الذي يظهر من الحديث أن لأن الصعق بالكهرباء كل هذا إحراق، فالأولى الكف عن هذا واستخدام الوسائل والأساليب التي لا تكون بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول: كنت اليوم صائما على نية الأيام البيض، ولقد عزمني صاحبي على الغداء فأفطرت. فلك الأجر إن شاء الله إذا قدرت ضيفك يعني واستحيت أن يعني تكف عن الأكل وأجبت دعوته، فإجابتك الدعوة يعني لك أجر في إجابة الدعوة، وأيضا لعل أجر الصيام يعني تكتب لك النية. وقد جاء في الحديث: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو. لكن بعض الناس يجد حرج أنه يعني يبقى بين القوم صائم وهم يأكلون، كأنه لا يستحسن هذا ويخشى أن يكون شيء من الرياء، فأنت إن شاء الله على أجر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من رأى منكرا كفريا ولم ينكره إلا بقلبه؟ ما يكفي، مجرد القلب إلا إذا كان لا يستطيع بحال من الأحوال، مع أنه بالإمكان الآن في وسائل أن الإنسان يعني أولا لابد من معرفة أن هذا المنكر فعلا منكر بهذه الصفة ونوعية، لأنه يختلف. فأقل الأحوال أنه يتكلم أو يتصل بمن يتكلم، إذا كان هو لا يحسن فيتصل بمن يرى من أهل العلم، لكن يكون بعد التوثيق لأنه مستعد يوثق هذا الشيء، فينقل هذه المسؤولية إلى أهل العلم، فهذا قد تبرأ ذمته إذا إما المسؤولين من المسؤولين الأمراء والوزراء أو من الحكام القضاة أو من أهل العلم أو من أهل الحسبة، خاصة إذا كان في مثل هذه البلاد. وإن كان أيضا حتى في بلد مسلم هناك أيضا من أهل الغيرة ومن يستجيبون فعليه، وإن لم يكن فيبلغ من يرى من أهل البلد الذي هو فيه الحي، إذا كان إمام مسجد من أهل العلم فولا الحمد، لا يخلو الأمر ممن يعني لعله يعينه على هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول رجل كان معه مبلغ من المال وضعه في بنك الربوي قرابة 10 سنوات، وبعد ذلك أخذ هذا المبلغ ووضع عليه مبلغا آخر واشترى قطعة أرض، علما بأنه لم يخرج زكاة هذا المال وهو يريد أن يتوب، فماذا يفعل؟ الله تعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقال جل ذكره فمن جاءه من موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فأنت إذا تبت فعليك أن تتخلص أول شيء الزكاة، تبادر إلى إخراجها إذا كان المبلغ من أول ما أودعته قد بلغ النصاب وتجاوزه، فتتتبع رصيدك من سنة إلى أخرى وتخرج الزكاة لكل سنة، ثم تعود مرة أخرى وتقدر ما حصل من البنك من الربا فتضعه بمعزل وتخرجه، تتخلص منه في حق فقراء أو ما إلى ذلك على سبيل التخلص. فإذا عندك أمران، أولا الزكاة على جملة المال، جملة المال ينبغي أن تزكيه، ويختلف لا شك الرصيد يختلف بحسب ما يضيفه البنك وأيضا بحسب أنت ما تدعمه بين آونة وأخرى، فتخرج الزكاة. ثم تعود إلى ما يتبين لك أنه من الربا الذي أضافه البنك فتضعه على حدة وتعطيه مساكين أو فقراء أو ما إلى ذلك على سبيل التخلص منه، وتجتهد في التوبة والندم وعدم العود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول لي ابنة أخت عمرها الآن 23 عاما طالبة في الجامعة، تقدم لخطبتها أكثر من 25 عريس وكلهم يحضرون مرة واحدة ولا يأتون مرة أخرى، وهي حافظة يقول للقرآن وهم محافظون على الصلاة والصيام، وذكر لنا أو ذكر لنا البعض أنه من الممكن أن يكون معمول لها عمل أو ما أشبه ذلك، وطالبونا بالذهاب للدجالين، فماذا نفعل؟ لا ينبغي هذا بحال من الأحوال، الذهاب للعرافين والكهنة والدجالين هذا احذره، بل اذهب إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الأمر الآخر إذا كنت أنت يعني أقرب الناس ولاية عليها أن تخالها يعني ابنة أختك، لكن ينبغي الولاية خاصة فيما يتصل بالنكاح وتزويجها من أوليائها العصابات، إلا إذا لم يكن لها يعني أبوها ولا إخوانها ولا أعمامها، فلم يبقى إلا الأخوال، وخاصة إن كان يعني تدلي أنت أيضا بعصبة، أنت خال وأيضا ابن عم، ففي هذه الحالة يعني قد يكون لك يعني إمكانية في هذا الأمر. لكن فيما يتصل بكونه تردد عليها هذا العدد فهذا قد يكون طبيعي، هذا يحصل كثير لكثير من الناس، لا حق الرجال ولا النساء، فالرجال تجد قد يخطب 10 مرات 20 مرة ولا يوفق، والمرأة كذلك تخطب مرارا ولا توفق، فهذا نصيب من الله سبحانه وتعالى. فلا يوسوس لكم الشيطان أن هناك سحر أو عين، ومع ذلك الأذكار والمحافظة عليها والاهتمام بها والحرص، فهذا إن شاء الله فيه خير كثير. لو فرضنا أن هناك شيء من هذا فبهذه الأذكار وملازمتها والدعاء من قبل والدتها ومن قبلكم وكل يدعون لها، والله سبحانه وتعالى يعني يوفقها للشيء الذي إن شاء الله يناسب. وأيضا السن ولله الحمد ما هو مزعج، يعني هذا سن لا تقلقون يعني أنها بلغت سنا قد يعني يكون سن العنوسة، فلا تقلقوها ولا تقلقوا أنتم، وواصلوا الدعاء واحذروا الكهنة والعرافين والدجالين. أحسن الله إليكم. يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت في الضحى راكبا أو ماشيا، هل هذا خاص بيوم السبت؟ وما هو أفضل أو وما هو فضل الصلاة في مسجد قباء؟ يعني بعض أهل العلم التمس من هذا يعني كأن السبت له خصوصية، ومنهم من قال ظروف النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلائمه يوم السبت، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ربما ذهب يوم الاثنين، ذهب قد يذهب يوم الاثنين. فالله أعلم يعني هل مقصود يوم السبت لذاته، أو أنه مثل ما قلت عن بعض أهل العلم أنه هذا الذي كان يناسبه عليه السلام، الجمعة يكون مشغول بالتهيؤ للجمعة والخطبة وما إلى ذلك، والخميس في الغالب قد يكون صيام، والاثنين في الغالب صيام، وبقية الأيام قد يستقبل وفود، فقد يكون له. ثم أيضا ذهابه إلى قباء أمر آخر مع الصلاة في المسجد التفقد، تفقد أهل قباء، فهم يعني بحكم أنه النبي الكريم المرسل والحاكم والمسؤول، فهو أيضا يتفقد أحوالهم. ورغب عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مسجد قباء، من توضأ في بيته تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، فهذا هذا الأجر في من يعني حصل له. ومن أهل العلم من يقول أن السبت المقصود الأسبوع، كل سبت يعني كل سبت أي كل أسبوع، لكن هذا قليل، الذي يرد كل جمعة في الأحاديث كل جمعة أي كل أسبوع، يعبرون عن يوم الجمعة بالأسبوع، أما أن كل سبت والمقصود الأسبوع فيقول هذا بعيد، بل ورد ما يدل على أن المقصود يوم السبت المعروف ذات اليوم، وليس أنه كل أسبوع. فإذا حصل الإنسان في ذلك اليوم فبها، وإلا أي يوم يتيسر له، خاصة يوم الاثنين، قد ورد أنه عليه السلام ربما ذهب يوم الاثنين. أحسن الله إليكم. يقول امرأة زوجها كثير السب لله عز وجل، وأفتى لها أحد مشايخ بلدها بترك زوجها والذهاب إلى وليها، والمشكلة أن وليها تارك للصلاة شارب للخمر، فما الحكم في هذه المسألة؟ نرجو الجواب الشافي لأنهم بانتظار الجواب. هذه المسألة المقام لا يعني يناسب الكلام فيها، يعني هذه المرأة أول شيء لابد معرفة البلد وظروف البلد وكيف تحل مثل هذه المسائل، ويعرف إذا كان زوجها بهذه الصفة ووليها فينظر لعلها إخوان، لعلها أعمام، لعل كذا وكذا، فهذا السائل يعني ممكن يتصل بصفة خاصة، ولابد من الأمور أمور يسأل عنها، يسأل عنها حتى لعل يعني يوفق إلى يعني، وقد يعرض على الزوج إن كان يعني جاهل وأنه يعني يؤدب يعني يعلم ويخوف بالله ويهدد بالعقوبة إذا كان هناك ممكن من يوقع عليه العقوبة، فلعله إن شاء الله إن أمكن أنه يعني يؤخذ من هذه المعصية وهذا الذنب العظيم ويتوب إلى الله، فالتوبة إلى الله بابها مفتوح. وأيضا إن لم يكن وليها لعله أيضا هو الآخر يتقي الله، وأيضا حتى ولو كان وليها مثلا بهذه الصفة، إذا كان مثل أبوها، إذا كان ممكن أنه يستنقذها من الزوج إذا أيسنا من الخلاص منه، فحتى على حاله إذا كان تأمن عنده ويخلصها، فحنانيك بعض الشر أهون من بعض، فأقول الحاصل لابد من اتصال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ الطعام أو الهدية التي أهدانا بعض النصارى في يوم كريسمس، يقول يوم ولادة عيسى في زعمهم، وكذلك طعام الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أعياد النصارى أو الكفار عموما من نصارى ويهود ومجوس وبوذيون، فقد يعني أجمع أهل العلم أنه لا يجوز أن يشاركوا في أعيادهم بنوع من الفرح ولا حتى مجرد تبادل التهاني، فلا يجوز فضلا عن أن تقبل هدية أو يهدى إليهم شيء. وإذا كنت يعني جيران أو زملاء فتبين لهم يعني نحن هذا ديننا، ولا نكن لكم العداوة، يعني لا نكن لكم الشر، بل نريد لكم الخير وندعوكم إلى هذا الدين، لكننا ونحن نهدي إليكم في مناسبات التي نرى، يعني في عيد الأضحى ممكن تهدي إليهم تتألفهم لتبين لهم أنك تريد بهم خيرا، لكن ما تقبل منهم وتبين لهم السبب حتى يعرفوا أنه ليس عن شر تضمره لهم، بل تقول هذا دين أمرني به ربي وبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نأخذ منكم هذا الشيء وندعوكم إلى ديننا، فتكون صريح. ولا أما في أيضا كذلك في يعني بدعة المولد النبوي نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه أيضا بدعة شاعت في كثير من بلاد الإسلام، فأيضا كذلك إن كان على سبيل تألف القوم وتدعوهم وتنصحهم فلا مانع إذا تجد عندهم شيء من التجاوب وأنهم على جهل ويستجيبون للنصيحة، فلا يمكن إلا أن تخالطهم وتدعوهم. وأما إذا رأيت الإصرار منهم فلا يجوز لك أن تشاركهم في أكلتهم، وقد ذكر كثير من أهل العلم المتقدمين أنه لا يجوز حضور ولائم الميلاد. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض البلاد التي ظهر فيها طلاب العلم والدعاة إلى التوحيد يحاربهم أهل الشرك والبدع بسحرهم حتى سحر عدد من هؤلاء الدعاة، فما نصيحتكم لهم؟ أنهم يصبرون، يعني الله سبحانه وتعالى يعني بين لنا: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فأصبروا واتقوا. النبي عليه السلام آتاه اليهود حتى جاء في الحديث أنهم يعني حاولوا سحروا أو حاولوا أن يسحروه وآذوه عليه الصلاة والسلام ودسوا له السم، فإذا كان هذا في أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكرم الخلق عليه صلوات الله وسلامه فلنا أسوة فيه. ما المسألة، ما طريقة الدعوة ليس مفروشا كما يقولون بالورود. الآية: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، والمنافقون قد يكونون أشر من الكفار الصرحاء، فيؤذون الدعاة ويؤذون المصلحين، وقد تتعرضون للسجن والطرد والهجرة والإبعاد عن البلاد والقتل، هذا كله. لكن لا يثنيكم هذا عن دعوتكم، إذا كنتم فعلا تدعون إلى الله بصدق وإخلاص فابشروا إن شاء الله بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والنصر والشهادة للجميع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الوسم على الرقبة للجمال، وما حكم الوسم بقطع أذن الدابة؟ في الرقبة الحديث ورد في النهي عن الوجه، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كأنه رأى من باب البعد عن الوجه، لكن إذا تعارف الناس على أن يكون الوسم في الرقبة خاصة الجمال يعني تحتمل وأيضا ليس في الوجه، فلعله لا حرج. وما أمكن الاستنام بسنة ابن عباس فهو أفضل. وقطع أذن الدابة، قطع أذن الدابة ما ينبغي، لأن هذا أيضا من التعذيب ولا يجوز هذا الشيء، لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقال للطفل الذي ولد من الزنا: اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما، في صلاة الجنازة يعني؟ على كل حال هذا أمر في الغالب أنه يعني يكون مستور، لكن من عرف أن هذا الطفل أنه يعني من الزنا وهو يعني صغير لم يبلغ، فيدعو له والله أعلم به. ما أدري والله، ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الخضاب بالأسود على اللحية البيضاء؟ وأنه سمع أن بعضهم يستدل بفعل أحد الصحابة. الصحيح أنه لا يجوز الخضاب بالسواد، وردت الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، وأنه عليه السلام لما يعني وجههم أن يغيروا هذا الشيب، وكان يعني رأسه ولحيته رضي الله عنه يعني بيضاء، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد. ووردت أحاديث أخرى كلها تستنكر الصبغ وتغيير الشيب بالسواد. كم بعض الصحابة يعني نقل عنهم، يعني أنعم وأكرم، لكن لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي يعذر إما أنه لم يبلغه الحديث، أو من رآه مرة وفي حال كذلك لم يبلغه الحديث وتغير الحال بعد ذلك. فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل فلا يعارض بغيره حتى ولو من الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة في الأذانين يوم الجمعة؟ وهل الفاصل يكون كافيا، أن يكون 5 دقائق بين الأذانين؟ أذان الجمعة الأصل فيه أنه أذان واحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس وكثرة الأسواق، ومعروف أنه في وقته يعني نشطت المدينة تجاريا، فكأنه رأى أنه من باب تحفيز الناس وتبليغهم الأذان وهم لا يسمعونه عن بعد، أن يقوم مؤذن آخر مع المؤذن فيؤذن قريبا منه. فالوقت متقارب بين الأذانين، الذي هو الآن كما نلاحظه الآن في الحرمين هو أقرب ما يكون إلى سنة عثمان. هذا هو الصحيح. وهذه المسألة ما هي عشان الناس يستعدون، يعني هذا حكم شرعي مبني عليها أحكام. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأنه لا يجوز النداء قبل الوقت، لا يجوز قبل الوقت إلا في الفجر. في الفجر الأذان الأول ورد النص بأنه قبل طلوع الفجر. أما الجمعة فإن كلا الأذانين ينبغي أن يكونان مع الزوال، ولا تمنع الناس من ما أباحه الله لهم من التعامل. وأيضا الآن جاءت مكبرات الصوت، فمن أهل العلم المعاصرين من يرى أنه لا داعي للأذان الأول، ما دام أول أنه اجتهاد من صحابي وليس كالأحكام التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام وتبقى حتى ولو زال سببها، فهذا اجتهاد صحابي لأمر زال الآن. فهل مكبرات الصوت مداها معروف تبلغ إلى أقصى ما يكون. وأيضا الناس كذلك لديهم وسائل النقل التي يصلون بها بسرعة، فلا شك أن العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه رضي الله عنهما أولى وأحرى. أحسن الله إليكم. يقول حضرت من مصر بدعوة للزيارة وأقمت في جدة 8 أيام، وحضرت الآن إلى المدينة وسوف أعود غدا إلى جدة. يقول أريد عمرة، هل أحرم من جدة أم من أبيار علي؟ بل من أبيار علي، تحرم من ميقات أهل المدينة. ما دمت نويت العمرة من المدينة تحرم من المدينة. أحسن الله إليك. كم بقي؟ يقول هل قول العالم حجة؟ لا، العالم قول العالم ليس حجة، يعني قد يكون حجة في بقيود، يعني حجة بقيود بحسب مكانة العالم ومنزلته وأنه من المجتهدين، فبحسب ما يكون حجة في بيان شيء ما. لكن هذه قاعدة عند أهل العلم أن كلام المجتهد ليس حجة على الآخر من المجتهدين، لكن في شأن المقلد قد يكون حجة على المقلد الذي يتابع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى،